السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. قوله باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى، كلمة إمساك الله أو إثبات فعل يمسك لله دلت عليه نصوص أخر، فهي قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالفعل يمسك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى وارد في عدة نصوص. قال: ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، يكرر مثل هذا كثيرا، يثبت الصفة وينفي المماثلة. ومع ذلك، مع أنه ينفي المماثلة، إلا أن قوما أيضا يستمرون في الفرية على ابن خزيمة ويصفونه بأنه مشبه، والرجل ينفي ذلك عن نفسه في جل المواطن، فيثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه. فالله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيثبت صفة اليدين لله، لكن ليست يداه كيدي خلقه، ليس كمثله شيء. وهكذا الأصابع أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله أصابع، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن، لكن أصابعه ليست كأصابع خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته. كلمة بحضرته أي بوجوده، وكلمة حضرتك التي أكثر المصريون من استعمالها ويجعلونها كالفصل في كلامهم، أو يجعلونها مرادفة على الدوام، كل كلمة حضرتك قلت، حضرتك جئت، حضرتك ذهبت. وإذا ناديت شخصا باسمه الآن أو قلت له أنت بدون كلمة حضرتك يعدون ذلك انتقاصا. وهذه الكلمة لا نعلم لها مستندا في كلمات رسول الله إذ نادى أصحابه أو الصحابة نادوه. فحضرتك، وبالغ البعض فقال: نرجو من حضرتك أن ترزقنا، نرجو على الرب سبحانه وتعالى، أو كلاما مشابها. فهذه الكلمة ليس لا كبير وجود ولا قليل وجود في إطلاقاتها على الصحابة فيما بينهم. أما قوله هنا بحضرته أي في حضوره، والبعض يذكرون أن الأقطاب الخمسة الذين يسيرون الكون بزعمهم، وهذا شرك بالله، يجتمعون كل أسبوع مع رئيسة الديوان. من رئيسة الديوان عندهم؟ السيدة زينب رئيسة الديوان، ويقررون مصائر العالم في هذا الأسبوع، وأحيانا يكون ذلك بحضرة الرسول، يعني في حضور الرسول، فذلك يقولون الحضرة. تجي معنا الحضرة، تأتي معنا الحضرة، طريقة الصوفية تقول الحضرة، الشاذلية تقول الحضرة، الرفاعية، كل يقول الحضرة. فهذا استعمال الصوفية، أما استعمال العامة لأن حضرة المحترم حضرتك، كل هذا لا نعلم له مستندا. قال وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه، تصديقا وتعجبا لقائله: لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، لا يصف النبي بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. فيقول ما حصل توطئة لما سيورده، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله له أصابع فضحك تصديقا للخبر، فلو كان كلام المتكلم كذبا لغضب النبي، قال: كيف تصف ربنا بأن له أصابع وما سكت الرسول، إنما يضحك. وتصديقا فدل ذلك على إثبات صفة الأصابع كما سيأتي في الحديث. وساق بالسند إلى عبد الله ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى، هم في الأصل أهل كتابين، أهل كتابين، اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل، ولكن كثيرا ما تطلق كلمة أهل الكتاب ويراد بها اليهود، يراد بها اليهود. جاء رجأة النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهذه الرواية من طريق الأعمش كما ترون، ليس فيها لفظة تصديقا لخبر الحبري، وهي واردة من طرق أخرى. قال: أورد بالسند عن عبيدة أيضا: جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: وما قدر الله حق قدره. في السند هنا أو في المتن هنا دقائق يتفطن لها، فهنا الخلائق على إصبع. في الرواية الأولى، في الرواية الأولى والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. وفي الثانية السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ففيه بعض الخلافات الطفيفة التي تحتاج إلى تريث للجمع بينها، لكن ومن الذي يدقق فيه أن الرواية الأولى فيها فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وفي الرواية الثانية وقال وما قدر الله حق قدره. فعلى الرواية الثانية لا يكون مجيء اليهودي هو سبب نزول الآية، إنما على الرواية الأولى يكون مجيء اليهودي هو سبب نزول الآية. في الرواية الثانية فقرأ، قد تكون الآية حفظها النبي ونزلت من قبل ورأى المقام مناسبا لقراءتها فقرأها. أما الأولى فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره. فالمصنف في أسباب النزول يراعي هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى دراسة مقارنة للبت في أي روايتين أصح. هل رواية فقرأ وما قدر الله أصح، أم رواية فأنزل الله وما قدر الله حق قدره أصح؟ ومن ثم يعتمد اللفظة أو لا يعتمدها. قال نعم لا تتسرع. تقول في السند عبيدة عن ابن مسعود، وتزعم أن عبيدة هو ابن مسعود ولم يسمع من أبيه، وليس كذلك. الثاني أبو عبيدة، إنما هذا عبيدة السلماني. عبيدة السلماني من أصحاب ابن مسعود ومن الأثبات فيه. أما الآخر أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، هو الذي لم يسمع من أبيه. بارك الله فيكم. قال وأقول أيضا لإخواني الذين يحققون الأسانيد، لأنني لم أرى المحقق هنا التفت إلى هذه اللفظة. إذا كنت تحقق لا تقل أخرجه البخاري ومسلم إلا إذا كان في البخاري ومسلم بنفس الألفاظ التي لا، أو ألفاظ في معناها لا تغير المعنى. لكن إذا كان مثلا في البخاري فأنزل الله وليست في مسلم أو العكس، لا يصح أن تنسبها إلى الآخر إلا منبها على الزيادة التي تؤثر في بحثك. لكن إذا كنا في بحث كهذا فالذي يعنينا إثبات الأصابع لله، فهي ثابتة في الطريقين، لكن يبقى النظر في عدد الأصابع وفي المحمول على كل إصبع. أورد الحديث من طريق آخر قال أورد من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. كلمته فضحك النبي تعجبا وتصديقا هي من طريق منصور عن إبراهيم مخالفا الأعمش والرواية الأخرى لمنصور عن إبراهيم، فمثلها أيضا تحتاج إلى دراسة مقارنة. الرواة الذين رووا عن إبراهيم هم منصور والأعمش وجماعة أم منصور والأعمش فقط؟ وما لفظ الأعمش وما لفظ منصور؟ ذلك لمعالجة لفظة تصديقا لخبر الحبر. لكن ابن خزيمة رحمه الله لم يجتزئ بلفظة تصديقا لخبر الحبر، إنما ضم إليها كون النبي ضحك، فالنبي ضحكه لا يعد تكذيبا للحبر، إنما ضحكه لأنه لو كان الحبر يفتري على الله ما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أمامه. نعم، لن نعتمد ذلك إلا بعد الدراسة المقارنة. قال أبو موسى في عقب خبره: قال يحيى: زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق تعجبا وتصديقا له. قلنا تحتاج إلى دراسة مقارنة. ما التي تحتاج إلى دراسة مقارنة؟ ما الشيء الذي قلنا إنه يحتاج لتصحيحه أو لتزييفه دراسة مقارنة؟ كلمة تعجبا وتصديقا لخبر الحبر. قال أبو بكر: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات، وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال عن عبيدة عن عبد الله، وإنما هو عن علقمة عن عبد الله. وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والإسنادان ثابتان صحيحان. منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنهم. يقول يعني إبراهيم النخعي له شيخان، مرة علقمة عن ابن مسعود، ومرة عبيدة عن ابن مسعود، فقد ينشئ شخص خلافا على إبراهيم ويحاول الترجيح فيرجح إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ويرجح الآخر إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود. وأي ذلك كان، فالأمر ليس بضائر إلا إذا ثبتت من إحدى الطرق زيادات، وعلى أي حال فالطريقان ثابتان والله أعلم. قال: أورد الحديث من طريق آخر، عفوا بلفظ قريب من الألفاظ السابقة. قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن الصلتي، حدثنا أبو كدينة ويحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال، أورد الحديث من طريق ابن عباس بدلا من طريق ابن مسعود، مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذهن والأراضين على ذهن والماء على ذهن والجبال على ذهن أصابع وسائر الخلق على ذهن، فأنزل: وما قدر الله حق قدره. هذا حديث ابن عباس، وابن عباس السند إليه ليس بثابت هنا، ففي عطاء بن السائب وهو مختلط. نعم، ومعلول أيضا بالإرسال. قال ويحاول أن يجمع بين الروايات، لكن كفينا مؤونة الجمع بين الروايات بتضعيف واحدة منهما. وهنا منهج في هذا الصدد ينبغي التنبيه عليه لمن يقرؤون في كتاب نيل الأوطار للشوكاني أو بعض الكتب التي سارت على نهجه أو قبله في هذا الصدد. أحيانا يورد في مسألة من مسائل الفقه أو غيرها من الأبواب، يورد حديثين أحدهما ضعيف والآخر ثابت صحيح، ويجمع بينهما، فأنت كمشتغل بالحديث تقول: لماذا يتكلف الجمع بينهما وأحدهما ضعيف؟ فينبغي أن يهدر الضعيف ونعمل بالصحيح. فقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه: لماذا يصنع الإمام الشوكاني هذا؟ كان من الأولى من وجهة النظر أن يسقط الاستدلال بالضعيف ويعمل الصحيح، فلماذا يتكلف الجمع؟ فقال رحمة الله عليه: لعله يريد إظهار وجه الجمع إذا تبينت للحديث طريق آخر تقويه وتعضده. فكأنه يقول: إذا ثبت الخبران فهذه وجهة جمع بين الخبرين، وإذا لم يثبت الآخر فأنا عامل بهذا. فيناقش الخبرين على فرض ثبوتهما، ولآخر أن يعترض قائلا: إن الذي يسار عليه ثبت عرشك ثم انقش، يعني لا تنقش في السقف إلا هو ثابت قوي، فكذلك لا تجمع بين الأحاديث إلا وهي قوية الأسانيد، والله أعلم. نعم نعم، يجمع بين خبر ابن عمر تقصد؟ يعني وجه ال لا وجه التضاد ما هو، حتى لأن أخبار سابقة سبقت. خبر ابن عمر: رأيت رسول الله على المنبر يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، مطويات والسماوات مطويات بيمينه. ثم الأول: يأخذ الرب جل وعلا سماوات وأرض بيديه وجعل يقبضهما ويبسط. هذا موطن وذاك موطن إن ثبتت الأخبار. قال: حدثنا أبو موسى، حدثنا الحكم بن سنان أبو عون قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي. هو ليس صريحا في إثبات صفة الأصابع لله، والإسناد هنا ضعيف، في الحكم ابن سنان هو ضعيف، أظنه الذي روى حديث إن لم أكن واهما: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ كيف قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فقال ابنه له: بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. يراجع على أي حال السند ضعيف. باب إثبات الأصابع لله جل وعلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول اليهودي، وأنكر أن يكون ضاحك النبي تصديقا لليهودي. فورد بالسند إلى النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن، يخفض ويرفع يخفض ويرفع. أورد بعض الألفاظ لهذا الحديث. وأورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والسند فيه ضعف ولكن يشهد له المعنى السابق، أن أم سلمة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب. قال: نعم، ما من خلق لله من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فنسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. السند ضعيف ولكن لكثير من معانيه شواهد. أرد بسند ضعيف جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي ذر: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء صرفه عفوا صرفه، وإذا شاء يسره، وإذا شاء نكسه، ولم يعطي الله أحدا من الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين، وعند الله مفاتح الغيب، إلى آخر الحديث، وسنده ضعيف جدا. قال أبو بكر بن خزيمة بعد ذكره الحديث: أنا أبرأ من عودة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، يعني راويين الحديث، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما. يعني يقول الخبر ضعيف يورده ويتبرأ إلى الله من العودة، عودة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل. قال ابن خزيمة: فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله، وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبها، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. قال: نحن نقول لله جل وعلا يدان، كما علمنا الخالق الباري في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه، ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما. ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه، أقوى من بني أقوى بني آدم وأشدهم بطشا، له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين. يعني يقول إذا أثبتنا أن لله يد وقد ثبت هذا، فصفة يد ربنا لا تشبه صفة يد خلقه، فأعظم الخلق من البشر وأعظم المخلوقات، أعظم خلق للبشر يده. هل تستطيع يده أن تمسك بيتا؟ فإذا كانت يد ربنا جل وعلا تقبض السماوات كلها، والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا، فإذا فارقت يد الله سبحانه يد الخلق في هذا الباب. في هذا الباب يد بني آدم ماذا عساها أن تقبض؟ إن قبضت تقبض ماذا؟ تقبض ماذا؟ هل تقبض شيئا حجمه متر؟ ما تستطيع. هل تقبض شيئا وتتكفأه مثل البيت؟ لكن يد ربنا، يقبض ربنا السماوات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، أرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فأي يد للخلق تشبه يد خالقنا؟ قال: ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضي خلقهم إلى قيام الساعة، لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجة؟ من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي، وصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين، أو كيف يكون مشبها من يثبت لله أصابع على ما بينه النبي المصطفى للخالق الباري ويقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ يعني أيضا إذا كان إصبع ربنا جل وعلا، إصبع ربنا السماوات كلها عليه يمسكها الله بإصبع، والأراضين كلها على إصبع آخر، فكيف نكون مشبها ونحن نقول ذلك؟ إن إصبع ربنا يمسك الله السماوات على إصبع، أو يضع السماوات كلها على إصبع، فكيف نكون مشبها ونحن نقر بأن إصبع بني آدم لا تتحمل أن يوضع عليها شيء إلا أيسر اليسير؟ قال تعالى: ويقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من السماء من سماء من سمواتها أو أرض من أراضيه السبع بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مشبها يدي ربنا ربه بيدي بني آدم؟ نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف شاء بهما خلق الله آدم عليه السلام، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه قديمتان. هنا الخلل فلكل جواد كبوة يا ابن خزيمة، وكما وصفت يحيى بن سعيد بأنه له كبوة، ها أنت تستحق أن يقال لك كبوة هنا لما قال ويداه قديمتان، ولم يرد ما يفيد وصف يد الله بأنها قديمة. قال لم تزال باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة، فانية غير باقية، بالية تصير ميتا ثم رميما، ثم ينشئه الله خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا ثبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه وثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق. فيجب على قود مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، عليهم لعائن الله، إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه غير مقرين بشيء منه. يعني كيف يجيبون على قول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يلزمهم أن ينكروا ذلك، وكل ما ورد في ذكر اليد سيؤولونه. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. أحد له سؤال أو استدراك أو فائدة؟ تفضل. نعم. قلنا محتاجة تحرير في ثنايا البحث للوقوف على الألفاظ الأصح في هذا الباب. نعم، أحد له سؤال آخر؟ ده سؤال ليس في موضوعنا الآن. في أسئلة في موضوع العقيدة؟ نعم. حتى أزليتها عندنا، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ماذا يقول ليوصل المعنى الذي هو يداه قديمتان؟ أقول كما قال الله سبحانه، كما قال النبي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، دعني أستخرج لك لفظا يناسب اليدين. وكان الله سميعا بصيرا، كان الله لم يكن شيئا قبله شيء قبله، دعني أشكر. من الممكن أن تستغني عن هذه التركيبة وتأتي بتركيبة أخرى تؤدي المعنى كاملة. ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي يجلس مع الله على العرش يوم القيامة؟ من المنكرات، إنما قول مجاهد واستنكر. في تفسير المقام المحمود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.